الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الصلاة والكرام في سورة غافر عند قول الله سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. من الأمور العظيمة التي ذكر الله تعالى في كتابه هي قصص الأنبياء وذكر قصص الأنبياء، وكان في ذلك فوائد كثيرة جدا، منها ومن أعظمها تسلية النبي صلى الله عليه وسلم وعزاء له وتصبير له فيما يواجهه من أذى الكفار. وهؤلاء الأنبياء عددهم كثير جدا كما قال الله تعالى هنا: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. طبعا الذين جاء ذكرهم في القرآن 25 نبي ورسول، لكن الرسل والأنبياء أكثر من ذلك كما جاء في الحديث الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: الأنبياء 120,000 والرسل من ذلك 314 أو 14. فالأنبياء 120,000 نبي، لكن ما جاءنا عنهم أخبار إلا قليل، والرسل 300 وزيادة، أيضا ما ذكر منها في القرآن إلا 25. فالله تعالى ذكر أكثر الرسل أثرا وأكثر الرسل بلاغا، أكثر الرسل حصل لهم إيذاء ومعاناة. ولا بنو إسرائيل مثلا كما جاء في الحديث: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي خلفه نبي. إذن فهم الأنبياء يتوالون عليه. والله هنا يقول سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. إذن في كثير من الرسل لم يقصهم الله تعالى. طيب، ما هو الواجب علينا شرعا؟ أن نؤمن بهم إجمالا ونؤمن تفصيلا بما جاء بالقرآن والسنة. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. هؤلاء الرسل كلهم ما كان لأحد منهم أن يستطيع أن يأتي بمعجزة أو بآية إلا بإذن الله وبسير الله له، وإلا فالأنبياء بشر، إنما أنا بشر مثلكم، لكن يوحى إليه، لكن الفرق أنه يوحى إليه. فهذا أيضا يعني أيضا عزاء لنبيه وتسلية لنبيه صلى الله عليه وسلم، لأنه كانوا يكثرون عليه الكفار أن يقولوا: لولا يأتينا بآية من ربه، ليش ما يجيب معجزة؟ لماذا لا يأتي بآيات بينات؟ فالله تعالى يقول لنبيه: أصلا الآيات هي بإذن الله وليست من يعني إنسان من نفسه. وما كان رسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. إذا جاء أمر الله يوم القيامة خلاص انتهى فترة الإيمان والعمل الصالح، جاءت فترة الحساب والقضاء. فإذا جاء أمر الله قضي بالحق يعني بين الناس، وخسر هنالك يوم القيامة المبطلون. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها تأكلون، ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. يذكر الله تعالى بعض نعمه على خلقه، منها تيسير هذه الأنعام. طبعا دائما إذا جاء الأنعام ذكر الأنعام في القرآن، فيقصد بها الإبل والبقر والغنم والماعز، هذه الأربعة اسمها الأنعام، وهي أكثر ما ممتن الله تعالى به على الناس. وتلاحظون أكثر الناس يعني يستفيد من هذه الأربع أو من أحدها أو من بعضها. بعض الدول ينتشر فيها الإبل، بعض ينتشر فيها البقر، بعض ينتشر فيها الغنم، بعض ينتشر فيها الماعز. لكن هذه الأنعام دائما هي قوت الناس وطعام الناس لحما. فالله تعالى يذكر فيقول: والذي جعلكم الأنعام أولا لتركبوا منها، مثل الإبل كان الناس تركب عليها وتسافر، ومنها تأكلون، ولكم فيها منافع أخرى مثلا الصوف الوبر والأخذها واستفاد منها ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم، يعني تسافرون عليها إلى أسفار كثيرة، لا سيما في الزمن السابق كانت كل الأسفار كما تعلمون على الإبل يعني. وعليها يعني على هذه الأنعام وعلى الفلك، الفلك يعني إيش؟ السفن، تحملون الله تعالى يحملكم على السفن اللي هي في الماء وعلى الفلك وعلى الأنعام في البر. ثم يقول الله تعالى ويريكم آياته، كل هذه من آيات الله، ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون، أي من هذه الآيات تنكرونها ولا تؤمنون بها؟ والله تعالى كثيرا ما يوجهنا يا أخوان الكرام إلى مخلوقاته، يعني يوجهنا إلى آياته الشرعية اللي هي القرآن أو آياته الكونية اللي هي المخلوقات، فيريد من الناس أن ينظروا إلى السماء إلى الأرض إلى الحيوانات التي خلقها الله تعالى، كل هذه فيها آيات عظيمة. ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض، هذا الحين توجيه آخر، تركنا الأنعام اتجهنا الآن إلى الأرض، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض، يعني الله تعالى يقول تأملوا فيما حصل في الأقوام السابقين وكيف أنه لما كفروا لم يبقى من آثارهم شيء، مع أنهم كانوا قوة أشد، عدد أشد، آثار في الأرض يعني بنوا بيوت وآثار مثل قوم عاد وقوم ثمود، يعني كانوا ينحتون الجبال، يعني وصلوا لهذه المرحلة الجبل ينحتون يخلونه مدينة كاملة أو قرية كاملة. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض. النتيجة لما عصوا رسول الله قال فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، فلما جاءتهم رسلهم بالبينات، جاءتهم رسل بالدلائل الواضحات، فرحوا بما عندهم من العلم، قالوا لا احنا على ابائنا وديننا وخلاص ما نبيكم انتم يا رسل، فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، حاق يعني احاط، يعني ما كانوا به يستهزئون احاط بهم واهلكهم، فهم كانوا يستهزئون بعذاب الله وبعقوبة الله، وكان انبياء الله يحذرونهم من بطش الله سبحانه وتعالى، فكانوا يستهزئون، فالله تعالى يقول استهزاؤهم هذا جعل العذاب يحيط بهم ويحيق بهم وحاق بهم ما كانوا يستهزئون. فلما رأوا بأسنا رأوا العذاب قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، خلاص يا ربي آمنا. قال الله تعالى فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك المبطلون، لأن الذي يؤمن بعد رؤية العذاب هذا ليس مؤمن بالغيب، وحقيقة الإيمان بالغيب، يعني الله سبحانه وتعالى يختبر الإنسان أن يؤمن بالغيب، يعني مثلا يقول لك آمن بالجنة والنار، إحنا نؤمن بها ما شفناها بس نؤمن بها، ليش؟ إيمان بالغيب، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتلاحظون كلها غيب. الإيمان بالشيء المشاهد ليس فيه فائدة وليس فيه دليل على صدق الإيمان، يعني ما يأتي القرآن والسنة باختبار الناس بإيمان بشيء مشاهد، يعني ما يقول له مثلا آمن بغروب الشمس مثلا، خلاص الناس كلها تشوف غروب الشمس فما فيها ما في فائدة من هذا الإيمان، لأنه شيء حسي. ما وين صدق الإيمان اللي تصدق فيه بالكلام المتكلم؟ أن تؤمن بغيب، لما يقول لك الله تعالى ترى في رسل سابقين تقول آمنت خلاص هذا من الله أنا آمنت. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، البأس العذاب لما رؤي صار حسي، فما في فائدة الآن من الإيمان، وليس هذا إيمان صادق، إنما الإيمان الصادق في الإيمان الغيبي، هذا دليل صدق، هو دليل إيمان صادق من يفعل ذلك. فلم يكن ينفع إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. بهذا يكون انتهت سورة الغافر، هذه السورة العظيمة، وإن شاء الله في الدرس القادم نبدأ بسورة فصلت. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وأن يوفقنا وإياكم مما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله.